وهذا يقول إذا دخلت إلى المسجد وصليت مباشرة دون أن أسأل عن اتجاه القبلة ثم بعد الصلاة قيل لي إن القبلة في الاتجاه المعاكس فما الحكم؟ قل صلاتك باطلة وتعيدها لأن الناس أمامك وإذا كنت ما تعرف الواجب عليك أن تسأل. نعم. وأما هل يفرق بين النافلة والفريضة؟ يفرق بين النافلة والفريضة إذا كنت تنفل على ظهر الدابة، ما إذا كنت في الأرض فلا بد من استقبال القبلة، وإنما يخفف عن المسافر إذا كان على ظهر الراحلة. فمثلا لو كان سفره للأردن من المدينة القبلة في ظهره، فيتجه إلى القبلة فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يدع راحلته إلى القبلة. أو كانت رحلته إلى الأحساء في المنطقة الشرقية، يتجه إلى القبلة ويحرم يكبر بتكبيرة الإحرام ثم يدع دابته إلى الشرق ويصلي. هذا في النافلة توسعة من الله جل وعلا على عباده. أما إذا كانت هذه النافلة وأنت في الأرض فلا تصح إلا أن تستقبل لها القبلة. وللمسافر صح فعل النافلة لأي وجه فوق ظهر الراحلة، لكن مع الإحرام فليستقبلي إيش؟ كما روي فعل النبي المرسلي، يعني فليستقبل القبلة التي أشار إليها بقوله يستقبل القبلة من لها اهتدى وتائه عليه أن يجتهد، وحيث بان مخطئا فليستدر. و إيش؟ وليمضي في صلاته كما أثر. فهذا الذي يدخل ما اجتهد، يدخل يرى الناس وهو بين يديه في المسجد ولا يسألهم عن القبلة إذا كان لا يعلم، هذا ما اجتهد، فحينئذ صلاته باطلة. نعم.